الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا التهينا في اللقاء الماضي من كتاب أو من باب مواقيت الصلاة، واليوم معنا باب جديد ألا وهو باب الأذان. والأذان إخوتي الكرام تعريفه في اللغة الإعلام، وفي اصطلاح الفقهاء الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مأثورة على صفة مخصوصة، يعني الأذان إعلام بوقت دخول الصلاة في الفرض، كما تبين من قبل أن وقت الظهر بزوال الشمس عن وسط السماء، فإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مأثورة. مأثورة يعني إيه؟ وردت من قبل الشرع، لا يجوز التغيير فيها ولا تبديلها على وجه مخصوص، أي تقال شفعا ولا تقال وترا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه هي الألفاظ المأثورة. فمن زاد عن هذا لم يؤذن الأذان الشرعي، ومن نقص عن هذا لم يؤذن الأذان الشرعي. وهذا هو ما في كتب أهل السنة، أما الشيعة زادوا على هذا ألفاظا، زادوا الصلاة حي على خير العمل، وزادوا أشهد أن عليا ولي الله. أما السنة التزموا هذه الألفاظ فقط، لم يزيدوا فيها، لم يزيدوا فيها مطلقا. ومن ثم من أذن بهذه الألفاظ فقد وافق الشرع الحنيف، ومن زاد أو نقص فقد خالف الشرع الحنيف. يبقى الإعلام لدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مأثورة على صفة مخصوصة. الصفة المخصوصة كما ذكرنا أي أن تفعل فعل الصحابة الكرام لما أذنوا ليعلموا الناس بدخول وقت الصلاة. الأذان، والأذان متى شرع؟ شرع في العام الأول الهجري بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام، أشار عليهم وأشاروا عليه ليتخذوا وسيلة من خلالها يعرفوا مواقيت الصلاة، فقالوا نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، جرس يعني، وبعضهم قال بل نتخذ بوقا مثل بوق اليهود. يعني ايه البوق؟ مين فيكم راح الجيش؟ كله راح الجيش، البروجي، عارف البروجي؟ زمارة كده ينفخ فيها يقوم الناس تعرف ان ده وقت الصلاة. هكذا تفعل اليهود والنصارى، اتخذوا في كنائسهم اجراسا، يقوموا بجراس عالي كده الناس تعرف وتيجي. فلما ذهبوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، في عندما ناموا اتت او اتى لاحد الصحابة ويقال له عبد الله بن زيد، اتى له في المنام هاتف يقول له لا تفعل هذا ولا ذا، يعني لا تتخذ ناقوسا ولا بوقا، وانما قل هذه الكلمات، واملاها عليه في المنام. الصحابة جميعا كانوا في شغل لما اشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الرؤيا اتى مسرعا: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم ان هاتفا قال لي ليكن شعاركم هذه الكلمات. فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب بها. فلما جاء عمر قال: وأنا رأيت مثلما رأى يا رسول الله. قال: إذن فقم أملها على بلال فهو أندى منك صوتا. فقام عبد الله بن زيد صاحب الرؤية وأملأ على بلال: قل الله أكبر الله أكبر. فصدح بها بلال فارتجت المدينة من جمال صوت بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجمال الصوت بيأسر القلوب، الصوت الأجش الذي لا حنان فيه ينفر، أما الصوت اللي فيه حنان بيجذب. ومن النوادر في كتب الأدب، في كتاب المستطرف، في كل فن مستظرف، أتى بنوادر المؤذنين، ذكر أن وقال: كان رجل يمشي على داب، يعني يسير على دابته، وهو في الطريق رأى رجلا قد أنهكه المشي فرق له فأخذه وأردفه خلفه، وكان الماشي نصرانيا والراكب كان مسلما. فلما أركبه خلفه مروا بقرية فسمعوا صوت المؤذن، وكان صوت المؤذن طيبا، فرق له النصراني فأسلم، أسلم من الصوت. ففرح الرجل بإسلام صاحبه. فلما سار مروا بقرية فسمعوا صوت المؤذن، وكان صوتا منغصا، صوت كده فظ شوية. فالرجل وهو يعني يقود حمارة قال لها: حال يكفر، مع يعني يرجع في كلامه تاني. فالصوت العذب بيؤثر في القلوب. ولذلك الشيخ محمد رفعت الله يرحمه مما قرأنا عنه أن النصارى كانوا إذا سمعوا بصوت الاحتلال أيام الاحتلال كانوا يجلسون ويسكتون، كان بيحنوا لسماع القرآن إذا سمعوه من الشيخ رفعت. وكثير من الاحتلال أسلم بسبب قراءة الشيخ رفعت. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان من أعذب الناس صوتا خاصة في الصلاة، ولذلك كان إذا صلى فطنت نساء قريش. عارف تطل معناها ايه؟ تترك البيوت وتطلع بسرعة تسمع من اللي بيقرأ، تسمع من اللي بيقرأ لجمال صوته وعذوبته. وبلال رضي الله عنه كان صاحب صوت عذب، من عذوبة الصوت لما أذن ارتدت المدينة واجتمعوا، ومن ثم أقرت هذه الألفاظ على أنها الشعار الذي من خلاله يعلم الناس بأوقات الصلاة، ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم والألفاظ هي هي. فمن زاد فيها ولو لفظا واحدا ولو بنية حسنة فما أذن الأذان الشرعي، ومن نقص منها كذلك خالف الشريعة. طيب ده الأذان. عندنا كذلك الإقامة، وهو الإقامة أذان ولا أذان. الإقامة تعريفها في اللغة برضو الإعلام، وفي اصطلاح الفقهاء الإعلام بإقامة الصلاة المفروضة بألفاظ مأثورة. وبصفة مخصوصة. ألفاظ الإقامة هكذا جاء بها الشرع: الله أكبر الله أكبر، بدل ما هناك أربع مرات هنا كم؟ مرتين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. دي ألفاظ الإقامة. طيب هناك في الأذان والإقامة مصطلح آخر اسمه التثويب، اسمه التثويب. التثويب زيادة قد قامت الصلاة في الإقامة، وزيادة الصلاة خير من النوم في الأذان خاصة في الفجر. دول قال لهم ايه؟ اسمهم ايه؟ التثويب. طيب فيه الترجيع في الأذان، الترجيع في الأذان كان يرجع أبو محذورة مؤذن مكة، بلال كان مؤذن المدينة، أبو محذورة كان المؤذن في مكة، وكان أبو محذورة إذا أذن بعد يقول الله أكبر الله أكبر، عند الشهادة يقول أشهد أن الله في سره، وبعدين يعلن بها في العلن، أشهد أن محمد رسول الله في سره، ثم يعلن بها في العلن. هذا يقال له إيه؟ الترجيع. يبقى أنا عندي أذان وعندي إقامة وعندي تثويب وعندي ترجيع. طيب الأذان هل المؤذن أفضل أو الإمام أفضل؟ سؤال، مين فيهم أفضل؟ مين فيهم أفضل؟ اللي بيقول كده هو اللي بيأذن، أما الإمام ما حدش بيدافع عنه، لأن من كل دول بيخافوا أمه. العلماء الكرام اختلفوا في أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام، إلى قولين. فريق قال الإمام، وفريق قال المؤذن. من قالوا المؤذن أدلتهم يعني فيها لوم شوي، قالوا المؤذن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، والمغفرة أعلى من الإرشاد. الشيء الثاني قالوا إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قالوا والأمين أفضل من الضامن، قالوا والأمين أفضل من الضامن، لأن الضامن غارم، الضامن غارم، أما الأمين غارم. افهمناها شوية. طيب ومن ثم قالوا المؤذن أعلى في الفضل من الإمام، لأن الإمامة ليست شرف، ليست شرفا، إنما هي كلفة تكليف. المؤذن أذن، إن من أتى أجاب المؤذن، يبقى في حصة مين؟ في حصة المؤذن. أما الإمام بيشيل بذا من بلاوي الناس، واحد ورا الإمام سهي، مين بيشيل سهو المأموم؟ على ضفر الإمام. طيب شوف كم واحد ورا الإمام، المؤذن استجاب له 100، 100 في كفة المؤذن، الإمام 100 دول لو كل واحد حط عليه سهو يبقى طلع من الصلاة بكم سهو؟ دي 100 سهو يشيلهم الإمام، ممكن يطلع بلوشي. ومن ثم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لكن أي مؤذن؟ المؤذن المحتسب. طب والموظف؟ ما هو برضه محتسب، من اللي بيعطيه الرزق بتاعه، الأشخاص ولا الدولة؟ يبقى محتسب. طيب محتسب ويبقى فيه صبغة المؤذن، المؤذن ده بيقول يا جماعة تعالوا صلوا، تعالوا صلوا، يبقى هو أول واحد عامل بالصلاة، أول واحد عامل بالصلاة المؤذن. ومن ثم اشتركوا في المؤذن شروطا، قالوا أول شيء العدالة، بعد الإسلام ده العدالة. يعني العدالة إن يبقى محافظ على مروءته، صاحب مروءة وصاحب مودة، وكل الناس أجمعوا إنه هو صح، أو الغلبية العظمى قالوا فلان ده صح، بحيث لو هو استدعي في قضية تبقى شهادته مقبولة. أما في واحد مؤذن لو قال فلان شان وقف أعوذ بالله فلان إيجا ما احناش قاعدين، يبقى ما ينفعش يبقى مؤذن. افهم معايا؟ يبقى هو من أوسط الناس أخلاقا، من أجمل الناس في الأخلاق. ليه؟ لأن احنا عارفين إذا كان الغراب دليل قوم فبشرهم بإيه؟ بالعمار والخراب، بالخراب. طيب لما يبقى المؤذن ده هو أكثر الناس في المعاصي، هو المنهمك في المعاصي، ويدل الناس على الصلاة، حد يحيي الصلاة؟ لذلك يبدأ العدالة، ده صفة ثابتة في إيه؟ في المؤذن. طبعا العدالة بعد الإسلام، لأن في ممكن واحد مش مسلم يأذن؟ ممكن مش ممكن؟ ينفع واحد مش مسلم يأذن؟ وردت في الكتب أن يعني سورية، نسأل الله أن يكشف عنها ما ألم بها من سوء عن أهل مصر، واحد في سوريا يعني كان في محلة كده وبعدين مش لاقين حد يأذن، فراح جاب واحد يهودي أعطوه أجر يأذن، دي مذكورة في كتب الأدب. فاليهودي لما كان يأذن يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، افهم معايا، ويقول لك أشهد أن أهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله. ما الأمور بتوصل للتردي. اليوم أنت هل كل المسلمين اليوم يقدروا يأذنوا؟ ممكن يبقى جامعي معاه جامعة ويبقى أزهري، شوف يعني اللي هو الصفوة اللي إيه الناس، وتزج فيه أذن يخاف يأذن. ليه؟ ما تعودش يأذن، ما تعودش، أما يدخل أذن يبعد بعيد لما أي واحد يمسك السماعة، ولما الواحد ده من العوام يخطئ يبعد يقول له أنت أخطأت، لا هو ما أخطأش، أنت اللي أخطأت، هو ده اللي عنده. وأنت العالم بالأذان ابتعدت عن الأذان، يبقى لذلك إحنا بنخطئ العامة والأخطاء عندنا نحن. ما هو العامي يسيب الرب يؤذن ولا يؤذن هو؟ يؤذن هو ياخد ثواب، والعالم خاف يؤذن، فلما العامي غلط ده اللي انت غلط، الله لا العالم اللي غلط. ليه؟ لان العالم كان هو الاصول يدخل يعود نفسه حتى الشجاعه والجساره ويدعو الناس ويعلمهم. يبقى الاسلام والعداله، وبعدين قال الامانه. الامانه يعني ايه؟ ما يكونش حرام، ما يجحدش الاشياء اللي عنده. ليه؟ لانه سيؤتمن على الناس في رمضان. مين اللي هيفطر الناس في رمضان؟ المؤذن. ممكن يفطرهم بالنهار وممكن يفطرهم في الوقت الصحيح، صح؟ لذلك الامانه عهده في الايه؟ في المؤذن. ما في مؤذن ممكن يقوم في نص الليل يؤذن، ايش فيه؟ فيه لما واحد يقوم من النوم يعني دايم من النوم كده يعني، ففكر الايه؟ الفجر راح طلع بسرعه، الله اكبر، الصلاه خير من النوم. وممكن يقوم بعد الشمس ويقول لك الصلاه خير من النوم. لما يبدا في امانه بيبقى ملتزم بالمواقيت التزام، مش فيه ما فيش يعني ممنوع زياده ولو لحظه. ليه؟ لانه حاسس ان صيام الناس دي في رغبته. في فجر رمضان لو اذن قبل الفجر ضيق على الناس ولا وسع عليهم؟ طيب ولو اذن قبل المغرب في رمضان عمل ايه؟ يبقى ضيع الصيام ده، وهنا ضيق على ده انه يشرب شوربه ميه. لذلك الامانه مطلب شرعي في المؤذن، وكذلك في المؤذن يبقى عنده علم بالصلاه، بحيث المؤذن هيقف خلف الامام، لو الامام حدث له حدث يستني اي انسان ينيب عنه في الصلاه هي المؤذن. ولذلك في الاوقاف المؤذن اسمه نائب الامام. الامام مش موجود اللي يصلي بالناس، المؤذن. طيب لما المؤذن يبدا مش عارف حاجه في احكام الصلاه، والامام وهو بيصلي حدث له حدث منه انفلات ريح، فبشد المؤذن كده، المؤذن قال له كده، طيب يجيب من غير المؤذن؟ اذا كان المؤذن الاصول هو يبقى عارف، المؤذن مش عارف. ومن ثم هذه مسائل ينبغي ان يدركها من يؤذن. الامانه في رمضان مش يؤذن على اي ميكروفون، لا، لان الاذان في رمضان مشكله. لو اذن على سوريا هيأذن قبل مصر بتلت ساعة، ولو أذن على أسوان هيأذن بعد المغرب بتلت ساعة. يقوم يبقى هو عارف التوقيت اللي عليه الفطر، يقوم يبقى رفع السماعة ده يعني أمانة فائقة بتحكم في ايه؟ في صيام الناس. طيب في رمضان في الفجر عموما الأذان في الفجر كم أذان؟ واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ طيب هنسمع هنسمع خلاص هنسمع. طب والأذان يوم الجمعة واحد ولا اثنين؟ شوف انتوا حافظين دي ومش حافظين دي. كان زمان الله يرحمه عمك الحاج يوسف واللي قبليه كان بيطلع فوق الجامع يطلع بيقولوا ايه الطلعه الاولى مش كده؟ وبعدين الطلعه الثانيه وبعدين ينزل يأذن والخطيب فوق المنبر. فكانوا يقولوا الجمعه هنا إلى كم طلعه؟ ثلاثه، طلعتين واذان المنبر. طيب الفجر له اذانان، لكن الاذانين اليوم ليهم شروط دقيقه جدا مش اي مسجد يعملها. قبل ما تعملها لازم تعلم الناس يعني ايه اذان واذان، ولما الناس تبدا تشرب الموضوع تنفذها. لكن لو نفذتها من اول مره ستحدث فتنه لا طائل لها. اليوم في فابوس في مساجد بتاذن اذانين في الفجر بس عامله ارباك. عامله ارباك ليه؟ لان المجتمع الغالب فيه ما يعرفش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابه اذا اذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. يبقى في الفجر في كم اذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس المؤذنين معلومين، الناس عارفه صوت بلال وعارفه صوت مين؟ ابن ام مكتوم. عارفين صوت بلال وعارفين صوت ابن ام مكتوم. طيب يبقى معناها ان اذن واحد فيهم يبدا ياكل، ان اذن الثاني ممنوع الاكل. يعني كان الاذان الاول بمثابه مدفع الايه؟ الامساك؟ لا، اسمه مدفع التحذير. مدفع التحذير يعني الفجر يدرب اللي عايز يسحر بسرعه. الاذان الثاني امسك خالص. طب اليوم ده احنا المؤذن مش بيجي في رمضان، ممكن يبعت واحد تاني. طب لو حصل له عذر وبعت واحد تاني واذن والناس عارفه ان اذان المؤذن الاصلي اللي فيه الامساك والتاني اذن، الناس هتعمل ايه؟ هتاكل ان كان يبقى فيه فتنه. لذلك مع ان الاذان في الفجر يعني اذان واذان لكن وهي سنه، لكن تطبيق السنه على ارض الواقع يحتاج الى فقه. قبل ما ننفذها تبدا البلد كلها عارفه وفي عندها استعداد نقوم ننفذ. لما ننفذها بدون علم الناس العوام هيقولوا ايه؟ جابوا دين جديد. يبقى كذبوا الامام ولا كذبوا صاحب الشرع؟ مين اللي حملهم على كده؟ سوء فهم الامام. لذلك في صحيح البخاري من قول سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: لا تحدثوا الناس بما لا يعرفون. اتريدون ان يكذبوا الله ورسوله؟ اوعى تقول لواحد حاجه هو مش عارفها الا لما يشوفها فيك ويسالك هو. لما تامره بامر هو مش عارفه هيقول لك يا عم الشيخ، هو احنا مكان الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان، هو انتوا جبتوا دين جديد؟ يبقى هو كذبك انت؟ لا، ده كذب الشرع. مين اللي حمله على كده؟ سوء فهمي انا في التبليغ والتوصيل. لذلك اذا كان في حاجه مثل كده سنه مهمله اعملها انت في نفسك، خليه هو يشوفها فيك. لما يشوفك اعمل ايه يا عم الشيخ ده؟ يقول والله انا ديت سنه النبي عليه السلام وانا فعلته. يقوم تتسرب من واحد لواحد لواحد لغايه ما تبقى مش ايه مشتهره بين الناس، وعندها الكل يدين بها حيث لا فتنه. لكن هنعمل سنه نفتن بها الناس؟ لا، الافضل التفاف الناس وترك السنه حتى يعرفها الناس. يبقى انا عندي الاكل وقت اذان، وعندي اقامه، وعندي تثويب، وعندي ترجيع، وتكلمنا في فضل الامام والمؤذن. طيب بعد كده حكم الاذان ايه؟ العلماء الكرام اختلفوا في حكم الاذان. فريق قال هو كالصلاه لانه دعوه اليه، يعني فرض مثل الصلاه. وفريق قال بل هو واجب، والواجب أنزل من الفرض، وفريق قال بل هو سنة مؤكدة. سنة مؤكدة، طيب سنة مؤكدة، لكن تعرف معايا من فضل الله علينا أننا ولدنا في بيئة مسلمة ونشأنا في بيئة مسلمة، لكن لو إن البلد والعياذ بالله يعني فيها غير المسلمين كان يبدأ الشعار ده مفروض على المسلمين يؤذنوا حتى يعلموا المارة إن البلد دي يحكمها الإسلام. ما الصحابة الكرام لما كانوا بيذهبوا في الفتوحات كانوا إذا سمعوا الأذان في بلد لم يجيروا عليها، لو سمعوا الأذان في بلد يبقى معناها مسلمين، طب ما سمعوش أذان يقوم يغيروا على البلد، يغيروا يعني إيه؟ يهجموا عليها. طيب اليوم الحمد لله يعني بلدنا والحمد لله مما يميزها ما فيهاش واحد نصراني، وكل اللي فيها مسلمون، ودي من فضل الله على السواكي، وما حيقبلش على السواكي أبدا أي على أي حال إن يسكن بينهم واحد فيهم الأيام غير مسلم. طيب يبقى إذن حكم الأذان يتراوح ما بين الفرض والوجوب والسنة المؤكدة، فبالأذان مطلوب في الحضر فقط ولا في الحضر وفي السفر؟ في الحضر وفي السفر، في الحضر وفي السفر. وسنقرأ بعد ذلك أول رواية في باب الأذان. الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان يعني يقول كل جملتين مع زي ما يقولش الله وبعدين يقول أكبر الله أكبر أهو الله أكبر الله أكبر، يبقى كده إيه شفعوا. طيب وفي الإقامة أن يوتر الإقامة، يعني بدل ما يذكر المرتين يذكر مرة واحدة، بينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله، دي شفع يقولها مرة واحدة. يبقى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. طب وضحناه، وده دي الصفة المخصوصة، كذلك في الصفة المخصوصة إنك في الأذان ممكن تلتفت، تلتفت عند حي على الصلاة وعند إيه حي على الفلاح، تلتفت على اليمين عند قولك حي على الصلاة حتى تسمع، ما هو الأول ما كانش في ميكروفون. طيب ولو استدعى الأمر أن تستدير لا مانع من أن تستدير، خاصة اللي بيأذن فوق المأذنة فوق اللي بيطلع فوق الجامع، لو أذن في الاتجاه ده والتفت يمنى ويسرى هيسمع كده وكده وكده، أما اللي في الضفة ما هيسمعش، فلا إشكال أبدا لما يبقى ما فيش ميكروفون وواحد بيأذن في المسجد يأذن كده ويدور دورة كاملة وهو بيأذن حتى يسمع كل من حواليه، وهذا كذلك من الصفة المخصوصة. عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الرواية فيها أبو جحيفة كنية، دي كنية، واسمه أصلا وهب، السوائي وأبو جحيفة مكنى بهذه الكنية وهو صغير، لأن أبا جحيفة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان صغير السن، لم يكن قد بلغ الحلم بعد، يعني كان عنده 10 سنين 11 سنة 9 سنوات كده، لم يكن قد بلغ الحلم. وفي رواية في السنة وإسناده صحيح أن أبا جحيفة رضي الله عنه وارضاه كان يجلس يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير. طبعا انت عارف الصغير ده لما بياكل بعقله، هو ما لسه ما عرفش احكام. فكان ابو جحيفة كان يعني كارثة على الاخر، كان واكل ايه؟ كان واكل عيش غلة الدهن. طبعا الجيل بتاع اليوم ده ما يعرفش المسائل دي، مش عارف عيش الطابونة ما زي، ومش عارف غير السمنة النباتية، لكن الجيل القديم عارف السمنة البلدي وعارف الدهن. السمنة البلدي اللي كان معاه فلوس وحالته مريشة وعنده أكرمه الله نعمة بياكل سمنة بلدي، واللي كان شغال بالأجرة السمنة البلدي كانت تبيعه، فكان بيروح يجيب دهن ويسيحه ويخلط على السمنة البلدي ويكفي نفسه. الدهن لما يشتريه ويسيحه بيطلع كده جراجيش حلوة اسمها ايه؟ جشيم. يا غشيم اسمها ايه؟ اسمها جشيم. طيب هو ابو جحيفة اكل بالدهن، اكل عيش غلة بالجشيم ده، فاكل ونسي روحه فشبع، وهو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم بطنه اتحركت، قاعد يجيب يمين شمال يمين شمال، فطلع الصوت من فوق، من فوق طلع الصوت عبارة عن ايه؟ تجشأ، بنسميها الترع. فلما تجشأ الناس جالس قال له صلى الله عليه وسلم اقصر جشاءك ابا جحيفة، واعلم ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة. شوف قدم الامة في شخص مين؟ في شخص الصغير ده. ايه؟ اعطى درس لكل الحاضرين بل لكل الامة الى يوم القيامة لابا جحيفة وهو صغير، قال له اقصر جشاءك ابا جحيفة واعلم ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة. قال له ما تشبعش دوي، ما تشبعش. واخذوا منها الدرس، والصحابة ما كانوا يأكلوا حتى يجوعوا، واذا اكلوا ما كانوا يشبعوا ابدا. لذلك ده ابو جحيفة، فهو ناس توفي وهو دون الحلم، وبعديها لما كبر وبلغ شارك في الفتوحات. وسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه استخدم ابا جحيفة على شرطته. على الشرطة يعني ايه؟ يعني ماسك الشرطة في العالم كله، في دولة علي ابن ابي طالب، في خلافة علي كان رئيس الشرطة مين؟ ابو جحيفة، انه هو وهب السوائي. وكان ابو جحيفة صاحب سنة، وكان شديدا على الخوارج، ومات رضي الله عنه وارضاه سنة 64 هجري. مات سنة كم؟ 64 هجري. ده ابو جحيفة. ابو جحيفة بيقول ايه؟ اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة. القبة يعني خيمة. ووصف القبة، قال لك القبة حمراء ومن ادم، ادم يعني من جلد، واخد لون احمر. قال فخرج بلال بوضوء، الوضوء هو المية يعني، فمن ناضح وناء اللي ياخد الوش واللي ياخد. فخرج من اسلام وعليه حلة حمراء، الحلة اللي هي ايه؟ الحلة ديت ثوبان، يعني ثوبان، ازار ورداء، ازار ورداء كلاهما يقال له حلة، لكن هو ده الحلة حمراء. حمراء يعني حمراء فاقع، احمر قالي، ولا احمر نظام ازاي؟ العلماء قالوا يعني ما كان يلبس الاحمر القالي، انما هي كانت حمراء مخططة، لكن الاغلب فيها الحمار، ومن ثم لم يبدو منها الا الايه؟ الحمار. لما تبقى الارضية حمراء وفيها خط ابيض، بتشوف الجلابية بيضاء ولا حمراء؟ حمراء، لما تبقى الأرضية بيضة وفيها خط أحمر بتشوف الثياب حمراء ولا بيضة؟ بيضة حسب الغالب. فهو مثلا كان يلبس حلة حمراء جميلة مخططة فيها خط أسود في الحمار، فاللي ظاهر إيه؟ اللي ظاهر الحمار. طيب وبعضهم قال لا ده هي بالفعل حمراء أحمر قاني. الله كيف؟ ده المكان مثلا يلبسها من قبيل أن يعلم الأمة جواز لبسه، يبقى مخططة ماشي حمراء صافية ماشي. الخلاصة قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وفي هذا إشعار بأن الساقين ليس من العورة، ليس من العورة، بدليله بينظر إلى ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الساق ليست من إيه؟ من العورة. فمنتهى العورة من مين؟ أسفل الركبة، في ركبتك. مش الركبة معناها الصابونة دي، لا، الركبة آخر فقرة ماسكة الفخذ بالعصب. لو مشيت مع رجليك كده هتلاقي عندك الكعبين اللي هم احنا بنسميهم بز الرجل، دي اخر القدم، وبعديها عصب الساق ده باسم الساق، وبعديها اللي رابط الساق بالفخذ الركبه دي، فاخر فقره من تحت ديت ماسكه الساق مش عابط فيها كده بالفخذ. يبقى اول ركبه من هنا مش من فوق، من هنا، دي ما اسمهاش ركبه، ده كله اسمه ركبه، اللي هي اللي بتتحرك لتنتهي دي اسمها ايه؟ ركبة. يبقى من اسفل الركبة الى اعلى السرة دي العورة. فهو مثلا نظر ابو جحيفة الى ساقي ووصفاهما بالبياض، وفي رواية عند الترمذي في الشمائل قال وكأني انظر الى بريق ساقيه او الى ساقيه تبرقان. تبرقان يعني تلمعان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان متكامل الخلق، شوف كان متكامل الخلق، حتى قال فيه حسن مشاهدك كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان متكامل الخلق، ثم كان إذا لبس لباسا جمله. مين فيهم جمل التاني؟ احنا فينا اليوم دي انا ممكن من غير الجلابيه ما حدش يبص لي، فلما اجيب جلابيه كده والبسها تقوم بتخليني حلو، لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي كان بيخلي الثياب حلو. ما هو جماله كان يهيمن على ثيابه، في واحد الجلابيه تحسنه وواحد يحسن الجلابيه، لو لبس خش بيبقى الخش حلو. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثيابا جمله، جمل الثياب يعني وليس العكس. طيب قال وكأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال. يبقى بلال صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه، الفاه اللي هو إيه؟ الحنك يعني، اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يبقى كان بلال ايه؟ كده بيلتفت يمنى ويلتفت يسرى، وحدده حي على الصلاه كما يقول السعوديون اليوم، بيربط الته، بيربطها بنقطتين حي على الصلاه. عندنا كمصريين بنقول حي على الصلاه، ه مربوطه ومش ته ايه مش مربوطه، وهذا قول العرب وهذا مش فيه إشكالية، ما فيهاش إشكالية. طيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، يلتفت كده يلتفت كده. ثم ركزت له عنزة، ركزت لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. العنزة اللي احنا قلناها زمان كان يجعلها أمامه سترة، أمامه سترة حتى يتيسر للمار أن يمر من خلف السترة. فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ما دام صلى ركعتين وفي اذان، يبقى الاذان ده كان في مكه ولا كان في المدينه؟ ها؟ مش احنا قلنا الاذان شرع فين؟ شرع في المدينه بعد الهجره. طيب الاذان هنا يبقى كان في العهد المكي ولا كان في العهد المدني؟ في العهد المدني، لكن صلى ركعتين يا جماعة. تعلم من هذا أن هذه الرواية كانت في سفر، كانت فين؟ كانت في سفر، إذا كانوا في سفر في حج أو في عمرة أو في أي سفر، لأن أبو جحيفة كان صغير السن ما شاهدش غزوات، ما شاهدش غزوات، يبقى معناه ان هم كانوا في سفر في حج او في عمره. وصلاه المسافر في الاصل، في الاصل ركعتان، عمرها ما كانت اربعه وتخنفره، لان الاصل في الصلاه كانت يوم الفرض ركعتين ركعتين، فاقرت في السفر وزيدت فين؟ وزيدت في الحضر. يبقى اذا المسافر في الاصل عنده يصلي كام؟ يصلي ركعتين. طيب لو هو في السفر وفاتته صلاة في السفر ثم أتى للحضر وأراد أن يقضيها، يقضيها كم ركعة؟ اثنين. يقضيها اثنين لأنها إيه؟ لأنها لما فاتته، فاتته فين؟ فاتته في السفر، فاتته في السفر. طيب ثم رجلت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وفي هذا إشعار بأنه كان في سفر صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الرواية الثانية وهي اللي فيها مربط الفرس، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. يبقى الفجر كده له كم اذان؟ له اذانان، بس ما ننفذش السنه دي الا بعد ايه؟ الا بعد ما يعرف الناس، بحيث لو نفذناها ما تحدثش فتنه ونختلف. قال: اذا اذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ولما تتنفذ يبقى في اثنين مؤذنين معروفين اصواتهم معروفه، بحيث يبقى الناس عارفه ان ده مين، اه يبقى لسه ليه، وده مين، يبقى لسه بعد كده الشمسه. طيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي روايه: ثم صلوا علي، وفي رواية: وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. يبقى من السنة عند سماع المؤذن أن نقول مثل ما يقول، يعني نردد معاه الأذان. طيب أنا بصلي تحية المسجد وهو أذن، أردد معاه ولا أصلي؟ ها؟ أردد معاه ولا أصلي؟ نصلي، ما هو أصلا بصلي. يعني هل يجوز للمصلي إذا سمع الأذان أن يردد مع المؤذن؟ في السنة يجوز، لأن ألفاظ الأذان كلها داخل الصلاة. شو إزاي؟ كلها داخل الصلاة، ومن ثم لا مانع ولا حرج من ترديد الأذان أثناء الصلاة. طيب لو أنا بصلي الفرض وسمعت واحد بيصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، أو واحد المؤذن بيقول أشهد أن محمد رسول الله، ينفع أصلي عليه وأنا في الصلاة ولا ما ينفعش؟ ينفع تصلي عليه في الفرض والنافلة، لأن الصلاة عليه السلام جزء من صلاتك، مش في الركعة الأخيرة بتقرأ التحيات كاملة. التحيات كاملة يعني معناها اللهم صل على محمد، بعد انك عند مجيد دي فرض في الصلاة. من لم يفعلها في الركعة الرابعة متعمدا بطلت صلاته، فالصلاة نفسها جزء من صلاة المصلي. لذلك لو سمع المصلي صوت المؤذن ويقول اشهد ان محمد رسول الله، له ان يقولها وله ان يصلي عليه وهو يصلي. لو حتى بيقرا الفاتحة، لو بيقرا السورة يصلي عليه، ما في هذا حرج. طيب فهذا القول لو تمثل السامع بكلام المؤذن يسبق ويحوز شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، نتوقف عند هذا الحد حتى لا نطيل، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنقرأ باب استقبال القبلة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلي شأننا وأن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا وأن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخير وترك المنكر وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم أموات الموحدين وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق وأيد الحق بهم يا رب العالمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.